بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب التفسير، وكنا قد انتهينا من ذكر هذه الأبواب التي بوب لها الإمام البخاري رحمه الله تحت تفسير سورة هود. ينتقل مع ذلك إلى السورة التالية لسورة هود، وهي سورة يوسف. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تفسير سورة يوسف. ثم ذكر أيضا مفردات لبعض هذه الكلمات التي اشتملت عليها هذه السورة. وقال فضيل عن حسين عن مجاهد: متكئا، قال الأطرج بالحبشية متكن، وقال ابن عيينة عن رجل عن مجاهد: متكن، كل شيء قطع بالسكين. وقال قتادة: ذو علم لما علمناه، عامل بما علم. وقال سعيد بن جبير: صواع، قال مكوك الفارسي الذي التقي طرفاه كانت تشرب به الأعاجم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تفندون، أي تجهلون. وقال غيره: غيابة، كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة. والجب الركية التي لم تطوى. بمؤمن لنا، أي بمصدق، أشده قبل أن يأخذ في النقصان. يقال بلغ أشده، وبلغوا أشدهم. وقال بعضهم: واحدها شد. والمتكأ: ما اتكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام. وأبطل الذي قال الأطرج، وليس في كلام العرب الأطرج، فلما احتج عليهم بأن المتكأ من نمارق فروا إلى شر منه، فقالوا إنما هو المتك ساكنة التاء، وإنما المتك طرف البظر، ومن ذلك قيل لها متكاء وابن المتكاء، فإن كان ثم أطرج فإنه بعد المتكأ. شغفها، أي يقال بلغ شغفها وهو غلاف قلبها. وأما شعفها فمن المشعوف. قال أصبو: أي أميل إليهن حبا. قال أضغاث أحلام ما لا تأويل له. والضغث ملء اليد، قال والضغث ملء اليد، من حشيش وما أشبهه، ومنه وخذ بيدك ضغثا، لا من قولي أضغاث أحلام، واحدها ضغث. نمير من الميرة، ونزداد كيل بعير ما يحمل بعير. آوى إليه، أي ضم إليه السقاية مكيال. تفتى، لا تزال. استيأسوا، يائسوا. ولا تيأسوا من روح الله، معناه الرجاء. خلصوا نجيا، اعتزلوا نجيا. والجمع أنجية، يتناجون الواحد نجي، والاثنان والجمع نجي وأنجية. حرضا، أي محردا، أي محردا يذيبك الهم. قال تحسسوا، أي تخبروا. مزجاء قليلة. غاشية من عذاب الله، عامة مجللة. فذكر بعض هذه الكلمات المفردات التي ورد في هذه السورة. قال فضيل عن حسين عن مجاهد، قال متجأ، متكأ، أي الأطرج. الأطرج ده عبارة عن ثمرة، يعني شبيهة بالتفاح، أي قدمت لهم متكأ، لأن الأطرج ده بيحتاج إلى سكين. فقال وبالحبشية متكن. وقال ابن عيينة رحمه الله رجل عن مجاهد، قال متكن، كل شيء قطع بالسكين. اعتدت لو أنه متكن، أي هذا طعام يحتاج إلى السكين، يحتاج إلى السكين. ولما تخير الطعام، بتخير الطعام يحتاجون فيه إلى السكين. وبالتالي لما خرج يوسف عليه السلام عليهن، يبقى قطعنا أيديهن. يبقى نقول ده من مكر امرأة العزيز، من مكر امرأة العزيز لما سمعت ما قالوا بشأن يوسف عليه السلام، واعترضوا عليها: كيف تراود فتاها عن نفسي، ده عبد عندها مملوك، كيف تراوده؟ وبالتالي على ذلك مكرت أيضا هي بهن، فعدت لهن متكئا، وبالتالي أتت بطعام يحتاج لسكين، وأعطت لكل واحد منهن سكينا. ولما قالت ليوسف عليه السلام اخرج عنا قطعنا ايدهن. لما شافوا يوسف كده ونظروا الى حسن وجمال يوسف عليه السلام لم يملكنا عند ذلك وغفلنا وقطعنا ايديهن، يبقى جرحنا انفسهن بالسكين. يبقى ده المتكأ قال يطرج اللي هو يعني كالتفاح. وقال كل شيء قطع بالسكين. وقال قتادة لذو علم لما علمناه، أي عامل بما علم، عامل بما علم، كما قال ربنا سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال حق التلاوة هو العمل، هو العمل، يبقى علم وعمل. دايما احنا بنؤكد ان دي جملة واحدة، لفظة واحدة، علم وعمل، اقتضاء العلم العمل، والعلم يهتف دايما بالعمل. فلذلك قال لذو علم لما علمناه، يبقى العلم ده يقتضي التطبيق، العلم يقتضي التطبيق. ان علم الانسان كذا، طب ايه اللي يمنعه من التطبيق؟ يبقى مع العلم بياتي التطبيق. لما يعلم الانسان ان هذه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا بعد العلم؟ يبقى العمل. والا ان لم يعمل يبقى حاله كحال الذي لم يعلم. يبقى ان لم يعمل بما علم يبقى حاله كحال الذي لم يعلم ابتداء. ايه الفرق ما بينه بين الذي علم المساله والذي لم يعلم؟ الفرق هو هيكون في التطبيق. ان لم يطبق الذي علم يبقى عند ذلك حاله كحال الذي لم يعلم. فلذلك لذو علم لما علمناه، يبقى ده المطلوب، يبقى علم، يبقى هذا علم نافع. يبقى كل علم مساله بتعلمها الانسان لابد ان تكون من العلم النافع اللي بتحتاج الى تطبيق. لما اعلم كده أنني إذا أويت إلى الفراش فأتوضأ وضوء للصلاة وأضجع على الشق الأيمن وأقل كما علم النبي صلى الله عليه وسلم براء بن عازب وغيره من الصحابة رضي الله عنه، يبقى بعد العلم ده هل أنام كما كان كما ينام البعير، ولا الآن بعد العلم عندما أنام يبقى يتطلب أن أنا أتوضأ وضوء للصلاة، يتطلب أن أنا أضجع على الشق الأيمن، يتطلب أن أقول ذلك الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم براء بن عازب ولغير رضي الله عنهما ولغير من الصحابة. يبقى عند استيقاظ ماذا أقول؟ يبقى في أقوال أذكار. يبقى قبل العلم على ذلك كان الإنسان يقوم هكذا، لكن الآن عندما يقوم يبقى في أداء لابد من أدائه. ده هذا الأداء متى أدينا ذلك الأداء؟ بعد العلم. يبقى ده الفرق أساسا. يبقى لما بيجي يأكل الإنسان يقول بسم الله، بعدما طعم قال الحمد لله. طب احنا بنقول ليه بسم الله في البدايه وليه نقول الحمد لله؟ تعلمنا ذلك الذكر. يبقى بعد التعلم يبقى يتمسك الانسان بذلك الذكر وهذا الدعاء، وبالتالي على ذلك لا ينفك عنه. لذو علم لما علمناه، يبقى ده العالم اساسا اللي هو يطبق ما تعلم. ودايما العلم يقتضي العمل، العلم يهتف دايما بالعمل. فلذلك علم وعمل وعلم، يبقى احنا بنتعلم وبنطبق وندعو الناس ايضا الى ذلك الامر. قال عامل بما علم الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. يبقى ده حق التلاوه اي العمل بعد هذه المعرفه. قال سعيد بن جبير رحمه الله صواع اي مكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه كانت تشرب به الأعاجم. مكوك ده مكيال معروف لأهل العراق. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه تفندون، قال تجهلون أو تسفهون، إن لأجل ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني تجهلون أو تسفهون. وقال غيره غيابة، كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة، غيابة الجب، لأن هو غيب يوسف، يوسف عليه السلام في هذا الجب، هو الركية التي لم تطوى يبقى في البئر. وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا، أشده قبل أن يأخذ في النقصان. وقيل المقصود بالأشد هو بلوغ سن الاحتلام، يعني ده بلغ أشده أي بلغ سن الاحتلام، سن البلوغ. يقال بلغ أشده وبلغوا أشده، وقال بعضهم واحدها شد. والمتكأ ما اتكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام. وأبطل الذي قال الأطرج، وليس في كلام عرب الأطرج. فلما احتج عليهم بأن المتكأ من نمارق فروا إلى شر منه، بدأوا يأولوا هذه الكلمة، وعدت لهن متكئا. المتكئ ده الشيء اللي بيتكئ عليه عند الشراب أو عند الطعام. وقالوا ليس هو الأطرج اللي هو هذه الثمرة. فلما احتج عليه بأن المتكئ من نمارق يتكئ على نمارق يبقى على كده وسادة وغيرها فروا إلى شر منه. قالوا فقالوا إنما هو المتك وإنما المتك طرف البذر ومن ذلك قيل لها متكاء أو ابن المتكاء. فإن كان ثم طرج فإنه بعد المتكأ. يبقى قالت لما تقدم الطعام يبقى ده بعد متكأ وعدت لهن متكأ يبقى مكان يجلسن عليه يبقى نمارق كده يجلسن عليه ثم قدمت له طعاما يحتاج إلى سكين. فقال يبقى المتكأ ليس هو الأطرج ولكن هي يتكئ عليه مكان يتكئ عليه لشراب الحديث أو طعام. والأطرج شيء زائد. شغفها حبا يقال بلغ شغفها وغلاف قلبها يعني تمكن حب يوسف عليه السلام تمكن من قلب امرأة العزيز حتى وصل إلى شغاف القلب شغاف القلب. قال وغلاف قلبها هذا غلاف رقيق كده. قال وأما شعفها فمن المشعوف. قال أصبوا إليهن أي أمل صبا يعني مال. قال أصبوا أميل إليهن حبا. ولذلك يوسف عليه السلام لما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن يبقى حياه إليهن وهو يميل إليهن لأن الرجل بطبيعته يميل إلى المرأة. فيوسف عليه السلام لجأ يا ربي تضرع يا ربي حتى يدفع عنه مكر هؤلاء النسوة. أضغاث أحلام لما رأى الملك الرؤية فعلى ذلك طلب منهم التعبير قالوا إنها أضغاث أحلام يعني أحلام كذبة يعني أحلام كذبة ما لا تأويل له غير الرؤية لا تأويل يبقى الرؤية لا تأويل أما الأحلام يبقى على ذلك هذه ليس لها تأويل. والضغث ملء اليد من حشيش وما أشبه ده الضغث ومنه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث يبقى في قصة أيوب عليه السلام يأخذ كده عيدان فده الضغث أساسا لا من قولي أضغاث أحلام مش أضغاث أحلام دي يبقى يعني ملء اليد من الحشيش وغير ذلك لا أضغاث أحلام أن أحلام كذبة لا تأويل لها. قال واحدها ضغث نمير أهلنا من الميرة يعني من الميرة اللي هو ومير أهلك أي من الطعام ونزداد كيل بعير ما يحمل بعير آوى إلي أي ضم إلي قال وآوى إلي أخاه أي ضم إلي أخاه. السقاية مكيال قال تفتى لا تزال تفتى تذكر يوسف لا تزال تذكر يوسف حتى قال استيأسوا أي يائسوا ولا تيأسوا من روح الله معناه الرجاء لا يأس الإنسان ولا يقنط من رحمة ربي. خلصوا نجيا اعتزلوا نجيا اعتزلوا نجيا. قال حرضا محرضا يذيبك الهم حتى يكون حرضا يعني منشغل كده هم فوق هم وغم لغاية لما يذيب ذلك الهم وهذا الحزن. تحسسوا أي تخبروا تحسسوا من شأن يوسف عليه السلام أي أنهم ينصتون إلى الأخبار تخبروا. مزجاة بضاعة مزجاة أي قليلة. غاشية من عذاب الله قال عامة مجللة. ثم ذكر أولى الأبواب باب قوله ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم يعني ابن إبراهيم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم فقال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فيبقى على ذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن شأن يوسف عليه السلام قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فسر الكلام ده قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. دي سلسلة ودي ذرية ذرية إبراهيم عليه السلام من إسحاق ومنه يعقوب ومنه يوسف عليه السلام كل دول طبعا يعني من الصفوة المختارة من الأنبياء. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فلذلك قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم ابن إسحاق. قال باب لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قال ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال ليس عن هذا نسألك. قال فعم عاد العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. فبيذكر لقد كان في يوسف إخوتي آيات للسائلين. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أي الناس أكرم، فأجاب بما تعلم من كتاب ربي سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال أكرمهم عند الله أتقاهم، يبقى تأويل الآية يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى هذه المرتبة وهذه المنزلة كيف يصل إلى الإنسان؟ يصل إليها بتقوى ربي سبحانه وتعالى، ليس مدار ذلك على حسب أو نسب أو جاء أو سلطان أو مركز اجتماع أو غير ذلك، ولكن مدار ذلك الأمر على ما في قلب العبد من إيمان، على ما في قلب ذلك العبد من إيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم أولئك في جنات مكرمون. يبقى وصل إلى دار الكرامة إزاي؟ بما عنده من إيمان. ولما نيجي نقول إيمان يبقى ده إيمان مش مجرد تعلم المسائل الإيمان، ولكن إيمان ضابط لسلوك الإنسان، إيمان محرك الإنسان لكي يمتثل أوامر ربه ويجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. قلنا الآن ده الإيمان، يبقى كيف يعني نقيس أو نزن ذلك الإيمان؟ بما يطبق الإنسان بتطبيقات الإنسان. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، كلمة على عمل. يبقى إن الذين يغضون أصواتهم لما أمر الله عز وجل بعدم رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، إيه المطلوب؟ غض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عند الكلام عند معه أو في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله اللي هم نفذوا الكلام ده وانتثلوا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى التقوى هذه الإيمان أهو بيمتحن إزاي؟ يبقى عن طريق هذه الضوابط، إن هو بيؤمر بأمر أو بيؤمر باجتناب شيء، فإن طبق ذلك يبقى دي علامة على صحة إيمان هذا الإنسان. لذلك لما سئل أي الناس أكرم؟ أكرمهم عند الله أتقاهم لله سبحانه وتعالى. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، لو يوسف عليه السلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعم عاد العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا. يبقى ده خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، بس الكلام ده مقيد بتفقه الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى، تفقه الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى الفقه في الدين، إيه الفقه في الدين؟ مش هو تعلم الأحكام الفقهية زي ما البعض كده بيظن. الفقه في الدين يبقى معناه أن يكون فقيها أولا في التعرف على ربي سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا في انضباطه وفي امتثاله لكلام ربي سبحانه وتعالى. الفقه في الدين ده احنا أخذنا ده بندرس الفقه، فقه يبقى بندرس أحكام فقهية سواء في العبادات والمعاملات. يبقى أي الكتب الفقهية درسناها يبقى ده إنسان فقيه، هذا هو الإنسان الفقيه. نقول لا، الفقيه المطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى الذي تعرف على ربي سبحانه وتعالى أسماء وصفاته وكان منضبطا في سلوكياته، يبقى ده الفقيه في الدين. اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين، مش في فرع بقى من فروع، يبقى ده فقيه في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك قيد المسألة بالفقه في الدين. يبقى الإنسان حسب ما عنده من أمر ذلك الدين. ثم قال باب قوله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. سولت أي زينت. ثم ذكر رواية عن زهري رحمه الله قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأ الله كل حدثني طائفة من الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. قلت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات. ثم ذكر رواية عن مسروق بن الأجدع رحمه الله قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها قالت بين أنا وعائشة أخذتها الحمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في حديث تحدث فقالت نعم. وقعدت عائشة قالت مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يبقى سولت أي زينت. هنا أيضا بيقول الإمام الزهري رحمه الله أنه قص علينا حديث الإفك ومر علينا هذه الرواية يعني مرت علينا هذه الرواية طويلة في حديثة الإفك وأن الإمام الزهري رحمه الله هو الذي قص ذلك وقصها من مجموع ما استمع إليه من عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص ومن عبيد الله بن عبد الله قال عن حديث عائشة قال كل حدثني طائفة من حديث. فهو ألف ذلك الحديث كله ولأن هذا حدثه بشيء لم يحدثه به الآخر فجمع هذا الكلام وذكر حديث الإفك بأكملها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا أهل الإفك ما قالوا فبرأ الله قال كل حدثني طائفة من الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت بريئة فسبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. سمين أمرين يعني إن كنت بريئة فالله تعالى حيبرئ عائشة رضي الله عنها طبعا إن كانت ألمت بذنب يبقى ليس لها ذلك الباب الاستغفار والتوبة. يبقى الإنسان يعني يستغفر ويتوب رب سبحانه وتعالى سواء أذنب أم لم يذنب سواء أذنب أم لم يذنب. قلنا دي عبادة يعني الإنسان يتعبد ربه سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم تواب رحيم ده يتطلب منك أن تلازم بين الاستغفار والتوبة سواء تذكر ذنبا أم لم يتذكر. هذه عبودية هذه عبودية فالله غفور رحيم يتطلب أن العبد يطلب المغفرة من ربه تواب رحيم يتطلب العبد يقبل على ربه سبحانه وتعالى تائبا منيبا. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال يا أيها الناس توبوا إلى الله استغفروا فإني أتوب إليه واستغفروا في اليوم أكثر من 70 مرة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت بريئة فسبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. قالت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف. لم تتكلم عائشة وفقيها رضي الله عنها فقيها يعني كيف تكلمت من خلال هذه الآيات. قلنا ده بيتطلب فهم يعني مش هو قصة يوسف بتحكى كده على المسامع وقال يعقوب عليه السلام لبنيه قال كذا وقصرنا هذا القول على يعقوب ولكن هي فقيها رضي الله عنها فلذلك قالت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لم تتعدى ذلك القول. يبقى ده لما بيقع الإنسان في أزمة أو في مأزق يبقى كيف بيلجأ ربي كيف يضرع ربي سبحانه وتعالى كيف يجيب على القوم. هي لم تتكلم بكلام كثير عائشة رضي الله عنها ولكن استندت إلى آيات الله سبحانه وتعالى لذلك قالت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف. هقول لكم كما قال يعقوب عليه السلام لبنيه قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. استعانت بمن؟ بربها سبحانه وتعالى، تفوض الأمر ربها سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات التي نقرأها في سورة النور ببراءة عائشة رضي الله عنها. وكانت عائشة رضي الله عنها لا تظن أبدا أن حينزل فيها آيات، ولكن عبارة عن وحي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها بريئة، وما ظنت أن تنزل هذه الآيات. ودي آيات القصة، يعني ينبغي الإنسان أن يقرأ دائما القصة ويقف على معالم هذه القصة، ويقف على الدروس التي تستفاد خلال هذه القصة، خلال هذه القصة. هذا إفك مبين. فلذلك نزل 10 آيات من سورة النور. أيضا في رواية عن مسروق بن أجدع رحمه الله قال: حدثتني أم رومان، أم عائشة رضي الله عنها، هي أم عائشة رضي الله عنها، قالت: بين أنا وعائشة أخذتها الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل في حديث تحدث. يعني ده صيد الحمى لما وصل لما اسمع عائشة رضي الله عنها ذلك الأمر، وده ظلوا يتكلمون شهرا كاملا، وعائشة رضي الله عنها لم تشعر بذلك لغاية لما خرجت مع أم مصطح، ولما كده تعثرت في مرتها فقالت: تعس مصطح، كيف سمع رجل شهد بدرا؟ وبعد فقصت لها القصة ولدارس، فأصيبت عائشة بالحمى الشديدة رضي الله عنها. فقال: لعل في حديث تحدث. قالت: نعم. وقالت عائشة: قالت: مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت يعني، وعائشة رضي عنها: يا ترى ليه لم ترد؟ قالت لهم ان ده امر استقر في نفوسكم. يعني الحديث ده كانوا يتداولون ويردون ذلك الحديث حتى استقر تصديق هذا الحديث في النفوس، فكيف تتكلم؟ فلذلك قالت: بل سولت لكم انفسكم امرا. فملاش ملجأ، والإنسان ليس له ملجأ إلا رب سبحانه وتعالى، ليس له ملجأ إلا رب سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى يكشف هذه الأمور ويزيل هذه الغمم والأزمات التي تمر على الإنسان متى لجأ إلى رب سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يغزي عبده، الله تعالى لا يغزي عبده، فهي لجأت إلى من؟ إلى ربها سبحانه وتعالى. يبقى قلنا شهر كامل يتحدثون، وقلنا لما الواحد يتحدث بحديث كده شهر كامل هنجد ان التصديق هذا الكلام يدخل الى نفسه. فلذلك هي كيف تتكلم؟ قلنا فقيها رضي الله عنها، على الرغم من صغر سنها رضي الله عنها، لكنها كانت فقيها. يعني كيف قرأت الامر؟ وقرأت ان الامر ده استقر في نفوسهم بما تقول، يبقى كيف تتكلم؟ لاش الا هذا الباب، تلجأ الى ربها سبحانه وتعالى. والله عز وجل والذي يدفع عن عباد، إن الله يدافع عن الذين أمنوا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات من سورة النور. قال باب: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال باب: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وقال عكرمة هيت لك، الحورانية هلمة، وقال ابن جبير تعالى. فقال في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال هيت لك، قال إنما نقرأها كما علمناها، مثواه أي مقامه، وألفيا وجد ألف وآباءهم أي ألفين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه بل عجبت ويسخرون. فبيذكر هنا قال عكرمة هيت لك، وردته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي أنها تهيأت له هيت لك. قال عكرمة هيت لك بالحورانية أي هلمة، الحورانية لغة قبطية كده هلمة. وقال ابن جبير تعالى، أي أنها دعت يوسف عليه السلام وراودته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هي تهيأت له، وبالتالي يعني الأمر في أمان، يعني هي سيدة القصر وبالتالي أغلقت الأبواب فلا يفتح ذلك الباب، وتهيأت، وهي التي راودت يوسف عن نفسه عليه السلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه هيت لك، وإنما نقرأ كما علمناها، يبقى هيأت لك نفسي أو هلمة، ولكن هي قالت هيت لك، هيت لك، هوت لك، هيت لك، لكن هي هيت لك كما قال ابن مسعود. البعض قرأ بالضم، البعض قرأ بالكسر، لكن كما قرأ ابن مسعود. مثواه أي مقامه، وألفايا وجد سيدها لدى الباب، ألف وأبأهم ألفينا عن ابن مسعود، بل عجبت ويسخرون، يبقى بل عجبت، بل عجبت ويسخرون. وقال يعني الآية دي طبعا يعني في سورة الصفات، ما هي علاقة هذه الآية بسورة يوسف؟ قال بيشير بها ابن مسعود رضي الله عنه، يشير ابن مسعود رضي الله عنه كما كحلم يوسف عليه السلام لإخوته لما جاءوا محتاجين، قالوا برضك لما حلم النبي صلى الله عليه وسلم على أيضا قريش مع تمادين في السخرية والاستهزاء، لكن لما طلب منه السقيا فعلى ذلك كان من حلمه صلى الله عليه وسلم هو دعا لهم. فقال أيضا في رواية عن عبد الله رضي الله عنه أن قريشا لما أبطع النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام، حتى جعل رجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان، قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة. ده كلام ابن مسعود رضي الله عنه. الشاهد من كده أن قريش لما طعن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وكان منه الاستهزاء والسخرية، ولذا قال لهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة حصت كل شيء، يعني لما راع عليهم استجاب الله تعالى، وبالتالي كان جذب شديد جدا حتى أكلوا العظام، حتى جعل رجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان، قلنا طبعا زي السراب، قلنا ده نتيجة يعني الوهن الشديد الذي أصيبوا به لأنهم كان جذب شديد. ودعا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمطروا. قال باب قولي، فلما جاءه الرسول قال ارجع يا ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، وحاشا وحاشا وحاشا تنزيه واستثناء، حصحص أي وضح. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ونحن أحق من إبراهيم، ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلب، ونحن أحق بالشك من إبراهيم، قال ونحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلب. قال فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، وحاش وحاشا أي تنزيه واستثناء، يبقى حاشا لله يعني ما يفعل ذلك إذا منزه عن ذلك الأمر. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي ركن شديد، لو أن بي قوة أو أوي ركن شديد، أو أوي ركن شديد يعني قبيلة أو مجموعة يدفعون عنه ذلك حال قومي من ذلك الإذاء، ولكن قال أنه كان يأوي ركن شديد يقصد رب سبحانه وتعالى يعني أو أوي ركن شديد، لو كان بقوة لدفع يعني قومه في طلبهم لهؤلاء الأضياف اللي هم الملائكة لما جاءوا في سورة مرد، فقال أنا بكم قوة أو أوي ركن شديد، لو كان لي بقى عزوة وقبيلة ومجموعة كده قوية يبقى يدفعون ذلك عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي ركن شديد، يبقى يقصد رب سبحانه وتعالى. قال ولبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ليه؟ لأنه لما أول الرؤية فعلى ذلك الملك أرسل في طلبه، ولكن يوسف عليه السلام استمسك ألا يخرج إلا بعدما تعلن براءته، تعلن براءة يوسف عليه السلام على الملأ، وده عزة المسلم دايما يعني ده عزة المسلم. قال فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ده كان كيد أساسا ومكر منهن. فلذلك يوسف عليه السلام يعني خلاص ده قالوا الرسول يخرج ويأتي الملك، لكن لا أبى الخروج حتى تعلن براءة يوسف عليه السلام مما نسب إليه. قال ما خطبكن إذ روضتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، نزه يوسف عليه السلام. فخرج، ودي عزة المسلم عزيز، ودي سمعة المسلم، مسلم يبقى حسن السمعة، حسن السمعة، وكذلك يحافظ دايما على سمعته، ويبقى عنده عزة، بيعتز بربه سبحانه وتعالى، يعتز بمعه من دين. فلذلك قال ولبست في السجن مثل لبث يوسف لأجبت الداعي، بيبين لنا مدى صبر يوسف عليه السلام. ونحن أحق بالشك من إبراهيم، قال له أو لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ده لو كان في شك إحنا أولى بالشك، لكن هذا سؤال إبراهيم عليه السلام لا يكون عن شك. ثم ذكر آخر هذه الأبواب باب قوله حتى إذا استيأس الرسل. قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لو هو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل، قال قلت أكذب أم كذب؟ قالت عائشة كذبوا. قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، فما هو بالظن؟ قالت أجل عمرو لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك وربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطلع عليهم بلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. قال في رواية عن زهري قال أخبرني عروة فقلت لعلها كذبوا مخففة، قالت معاذ الله. فعائشة كانت تقرأها مثقلة كذبوا، وهي حتى إذا سيس وظن أنهم قد كذبوا، دي الآية إحنا بنقرأها كده بالتخفيف، ودي قراءة ابن عباس رضي الله عنه كما مر علينا الكلام في هذه القصة، يعني في هذه القصة قال حتى إذا سيس الرسل وظن أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. عائشة رضي الله عنها تقول حتى وظن أنهم قد كذبوا، يبقى كذبوا من أتباعهم. فلذلك عروة بن الزبير رحمه الله قال عن عائشة رضي الله عنها قالت وهو يسأل عن قول الله تعالى حتى إذا سيس الرسل، قال قلت أكذبوا أم كذبوا؟ فقالت عائشة كذبوا، وفسرت الكلام ده، وبالتالي قالت وقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ قلت قد استيقنوا قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت أجل لعمر لقد استيقنوا بذلك. فقلت لا وظنوا أنهم قد كذبوا، قالت معاذ الله، يعني لم تكن الرسل تظن ذلك وربها، وظن أنهم قد كذبوا، يعني ده يعني فين النص؟ الله تعالى وعدهم بالنصر والتمكين، طب فين النصر والتمكين؟ فيعني لو كذبوا كده بالتخفيف، عائشة بتوجه التوجيه ده، قالت لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، ولذلك تقول كذبوا أي كذبوا من قومهم لما طال الأمر وطال البلاء ولم يأتي ذلك النصر الذي وعدت به الرسل الأتباع. يبقى كان ده تفسير عائشة رضي الله عنها، توجيه عائشة كانت تقرأها مثقلة، وهي لكنية عبد الله بن عباس كما إحنا بنقرأ مخففة. فلذلك قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل. إيه تفسيرها؟ الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم بلاء واستخر عنهم النصر. الرسل كانوا يوعدون بالنصر وإزالة هذا البلاء وذلك الإذاء. فحتى إذا سيس الرسل ممن كذب من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءوا نصر الله عند ذلك. يبقى جاء النصر بس جاء متأخرا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يوجه هذا الكلام، يقول هذا كقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزل حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يبقى لما استأخر النصر، يعني استأخر هو يعني يقينا أن نصر آت والعقاب والتقين كما قال الله عز وجل، لكن هو استأخر النصر، يعني هو ما بيشكش كده ان النصر ده ترى يعني مش هيكون، لا ده يقين النصر جاي آتي كما نقول عقبة المتقين. طب متى نصر الله؟ يعني بعد إزاء شديد جدا متى نصر الله؟ يعني كأنه استبطأ النصر، لكن يقين النصر آتٍ آتٍ. فلذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول هذه كهذه، يعني دي زي دي، حتى إذا سيصلوا وظن أنهم قد كذبوا، يعني ذلك نتيجة تأخير النصر والتمكين. يعني لكن هو مش يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، يعني لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، وبالتالي قالت أتباع الرسل. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال هذه كهذه، يعني دي زي دي كده، حتى يقول الرسول الذين أمنوا معه متى نصر الله؟ قال إن نصر الله قريب. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرى أن هذا قول من قول النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال هذا من قول أتباع النبي ولم يكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرى أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الرسول الذين أمنوا معه متى نصر الله. يبقى جميعا قالوا ذلك لما استبطأوا النصر، لكنهم على يقين أن النصر آت آت وأن العاقبة المتقين. زي نقول يا رب متى يكون ذلك النصر والتمكين، مع يقيننا أن المستقبل للدين وأن العاقبة المتقين، يعني ده يقينا، ولكن نتيجة بقى كسر ذلك البلاء والإذاء فقال ذلك القول استبطاء لهذا النص، لكن ليس يعني تكذيبا. فده كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولكن ده كان قول عائشة رضي الله عنه، دي كانت قراءة عائشة. حتى إذا استيأس الرسل وظن أنهم قد كذبوا، يبقى كذبوا من أتباعهم، أنهم وعدوا الأتباع بالنصر والتمكين فلما تأخر وزاد البلاء، يعني أن الأتباع يقولون يعني أين الذي وعدتم به، فظنهم كذبوا من أتباعهم فأتاهم ذلك النصر، جاءهم نصر الله عند ذلك. فده آخر ما ذكره من أبواب تحت تفسير سورة يوسف. انتقل إلى السورة التالية وهي تفسير سورة الرعد، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.